أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي رفع السماء في الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع في الأرض قطع

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت وكل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام

لا يستجيبون قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي للذين استجابوا صدق الله العظيم. الله عليكم. تلا عليكم متغسل مدير عكيم في الحاج محمد احمد عمران طارق الاذاعه المصريه. وسعيكم مشكور جميعا.